بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باطر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أنا الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع، عليكم السلام ورحمة الله، الكلام يقع في مسألة جديدة، وهي أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، عليكم السلام ورحمة الله، أم لا؟ هاي البعض لو زحمة الله سدوه. هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ وقبل الدخول في هذا الموضوع نقدم مقدمات. كما هو ديدن صاحب الكفاية، كل موضوع مهم أول يقول أبين له مقدمات، وبعدين أدخل في صلب الموضوع. المقدمة الأولى أنه هاي المقدمة الأولى تتكفل نقطتين. المقدمة الأولى تتكفل بيان نقطتين. النقطة الأولى هذه أنه ما المراد من كلمة الاقتضاء؟ لما نقول الأمر بالشيء هل يقتضي، مثلا الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن ضده؟ ضد الصلاة شنو مثلا؟ مثلا مثل أكل، مثلا النوم. فالأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن الصلاة، عن ضد الصلاة وهو الأكل، أم لا؟ اقتضاء يقتضي، يعني شنو يقتضي؟ هل المقصود من يقتضي الاقتضاء على نحو الدلالة المطابقية، يو على نحو الدلالة التضمنية، يو على نحو الدلالة الالتزامية؟ ثلاث احتمالات اكو. لما نقول الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مرة نقول يقتضي على نحو الدلالة العينية. على نحو الدلالة العينية يعني شنو المقصود؟ يعني هيك نقول الامر بالصلاة عين النهي عن من؟ عن الاكل، عن النوم. صلي يعني معناه شنو هو؟ ده العيني، هاي معنى صلي يعني معناه شنو؟ يعني لا تاكل، لا تنام. فيصير الامر بالشيء بالصلاة عين النهي عن من؟ عن الضد، الذي يسموها عينية او دلالة مطابقية. ومرة نقول لا، الامر بالشيء ليس هو عين النهي عن الضد، بل ماذا؟ الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد على نحو دلالة تضمنية. دلالة تضمنية عن شنو؟ كما صاحب المعالم يقول، يقول لما المولى يقول صلي تجب الصلاة، الوجوب معناه شنو؟ الوجوب، الوجوب معناه شنو؟ يقول مركب من جزئين، من طلب الفعل والنهي عن من؟ عن التارك. فراح يصير النهي عن الترك، الترك الذي هو ضد الصلاة، لأن ضد الصلاة مرة الأكل ومرة ترك الصلاة كما بعد شوي أوضح. فالنهي عن ترك الصلاة صار جزء منين؟ من الوجوب. فراح يصير الامر بالصلاة يدل على من؟ على النهي عن ترك الصلاة، يعني على النهي عن الضيف هكذا. طيب يا دولة بالدلالة التضمنية، لأن النهي عن الضيف جزء من الوجوب، من وجوب الصلاة. فوجوب الصلاة يقتضي النهي عن الضد بالدلالة التضمنية. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث ان نقول لا، الامر بالصلاة يقتضي النهي عن الضد، بس يقتضي مو يعني يعني يعني على نحو العينية ولا على نحو التضمن، على يا نحو على نحو الدلالة الالتزامية التلازم. يعني الامر بالصلاة يستلزم النهي عن الاكل عن النوم. بس ليش يستلزم؟ ليش يستلزم؟ اما لمسلك التلازم واما لمسلك المقدمية. لان اللي قالوا بان الامر بالصلاة يستلزم النهي عن الاكل، هذا المطلب بينوه كما يجينا ان شاء الله بعدين، بعدين يجينا، الان ما اقدر ابينه. اللي قالوا بان الامر بالصلاة لما اقول لك صلي هذا يستلزم النهي عن من عن الاكل والشرب. ليش يستلزم؟ اما من باب مسلك التلازم واما من باب مسلك المقدمية. بس هذا شلون مسلك التلازم شلون مسلك المقدمية هذا بعدين ايضاح، بس اليوم هم ان شاء الله مسلك المقدمية نبينه، مسلك التلازم بعدين يجينا ان شاء الله. بس على اجمالي هالمقدار كافي سهلة. النقطة الاولى انتهت. انا مقولة صاحب الكفاية يبين عدة مقدمات. المقدمة الاولى فيها نقطتان. النقطة الاولى انه ما هو المقصود من الاقتضاء؟ هل المقصود الاقتضاء لما نقول امر بشيء يقتضي النهي عن ضده على نحو العينية المطابقية، او على نحو التضمن دلالة تضمنية، او على نحو الالتزام الناشئ اما من مسلك التلازم او الناشئ من مسلك ماذا؟ المقدمية. فصاحب الكفاية يقول المراد الاعاد الاقتضاء، مرادنا من الاقتضاء في العنوان هو الاعاد من الاقتضاء على نحو العينية على المطابقية او التضمن او الالتزام. فمو مقصودنا خصوص واحد، لا مقصودنا الاعاد. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية انه ما المراد من كلمة الضد لما نقول الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ام لا؟ الضد شنو بالمنطقة احنا قارين؟ شنو الضد؟ ها؟ هو الامر الوجودي، بس يخصصوه بالامر الوجودي المنافي والمعاند والمنافر لمن؟ للامر الوجودي الاخر، مثل الثواب بالنسبة للبيع. هنا الضد شنو المقصود من عده؟ نفس هذا المصطلح المنطقي، لو لا نقول المصطلح الاصولي لكلمة الضد غير المصطلح المنطقي لكلمة الضد. شي قال صاحب الكفاية يقول المقصود من الضد هنا هو الاعم من الضد المنطقي ومن النقيض، النقيض اللي هو الامر العدمي. فمقصودنا من الضد اهنانه سواء كان الضد امر وجودي الذي هو الضد بالمصطلح المنطقي او الامر العدمي الذي هو شنو في المنطق شنو النقي. فالصلاة ضدها الوجودي ما هو؟ وجود الامر الوجودي ما هو؟ اكل نوم وهذا مطالع، هذا وجود. وضد العدمي شنو الذي هو النقيض؟ ترك يعني عدم الصلاة، ترك الصلاة، هذا ضد عام نسمي ترك الصلاة، أو ذاك يسمى بما ضد خاص. فالضد الخاص هو الأمر الوجودي، والأمر العام هو شنو؟ الأمر العدمي يعني الترك. ومر الأصوليين يبحثون عن ما؟ عن أن الأمر بشيء يقتضي عن ضده، مرة يبحثون عن ضد العام، ومرة يبحثون عن ضد خاص. فهاي النقطة الأولى انتهت، والمقدمة الأولى انتهت، واتبع أن فيها نقطتين كما بينت أطبق العبارة. أصلا الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ علامة استفهام. فيه أقوى، فيه أقوال، نقطة أقوال يجي بعدين إن شاء الله نبينها. كم قول؟ قول بالاقتضاء، قول بعلم الاقتضاء، قول بالتفصيل، تجمع الغير خمسة ست أقوال أكثر أقل، هو تجمع دي. وتحقيق الحال في هاي المسألة يستدعي رسم أمور. الأول هاي أنا الأمر الأول مقدمة الأولى، تتكفل نقطتين قلت. النقطة الأولى هاي الاقتضاء في العنوان، يا عنوان لما قلنا الأمر هل يقتضي، لأن يقتضي هذا الاقتضاء أهم من أن يكون بحول عينية مطابقين أو جزئية أو اللزم. مثل اللزم قلنا ينشأ من مسلك التلازم، من جهة التلازم، تلازم بين من وبين من؟ ينشأ من مسلك التلازم، تلازم بين من وبين من؟ بين طلب الصلاة وبين من؟ بين طلب حدوث الدين وبين من؟ وبين طلب شنو؟ ترك النوم وطلب ترك الآخر ضد الآخر. ضد الآخر شنو؟ النوم، الأكل، أو الترك مثلا تقول يوم مرة ضد عام مرة ضد خاص. يوم ينشأ من مسلك التلازم، يوم من مسلك المقدمية كما يظهر إن شاء الله أن التلازم ذا التزامية تنشأ يوم من المسلك ومن المسلك كما يأتي إيضاح. النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية إن المراد كما أن المراد بضدها هنا هو مطلق المعاند والمنافي، سواء كان شنو وجوديا كان او عدميا، ما نخصص الا بالوجودي كما هو المصطلح منطقي، سواء كان وجودي كالنوم بالنسبه للصلاه او عدمي كترك الصلاه بالنسبه للصلاه. الثاني المقدمه الثانيه الامر الثاني يبون على انه اذا عرضنا نقول إذا احنا ما ندري نقول يوم نقول على بعديه أن صلي الأمر بالصلاة يقتضي شنو؟ إنه عمل عن الضد الخاص. الضد الخاص شنو هو؟ الضد الخاص، الضد الخاص هو الأكل أو النوم. إذا قلنا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الاكل عن الشرب، ليش يخطب؟ اذا اردنا نقول، احنا ما قلنا نقول، بس القائل لو اراد ان يقول باي بيان يقول؟ باي بيان يقول؟ يقول من باب مسلك المقدمية. مسلك المقدمية شنو معنى مسلك المقدمية؟ مسلك المقدمية السعيدة بينه شنو؟ السعيدة بينه هذا مجملا، السعيدة بينه مسلك التلازم مو هالشيء، لا بس مسلك المقدمية هذا. أن نقول بأن بين الصلاة وبين الأكل الذي الأكل ضد المن للصلاة والصلاة ضد للأكل، واحد ضد الآخر، نقول في هذين الأكل مانع من الصلاة. مانع ومو مانع، يقدر واحد مش قاعد تمن بلم تمن اكل يمه ياكل او يصلي شلون يصير؟ ما يصير، مانع من الصلاة مو صلاة. وعدم المانع من جملة المقدمات مو اتقارين احنا ولا يقولون ان العلة التامة منين تتركب؟ منين تتركب العلة التامة؟ من مقتضي كالنار، وشرط كشنو؟ كالقرب الورقة من النار. ومن عدم مانع، عدم المانع شنو؟ كعدم الرطوبة. أن الورقة ليس الرطبة، هذا عدم المانع. فعدم المانع أيضا من أجزاء العلة التامة، فيصير مقدمة لوجود الإحراق، يا هو المقدمة النار والقرب واحد. المهم هذا أنا أريده، عدم المانع عدم الرطوبة، فيصير عدم الأكل حينئذ شنو؟ من قبيل عدم المانع علما، يعني مقدمة يصير، مقدمة يصير علما من باب عدم المانع، مقدمة يصير لوجود الصلاة. والصلاة واجبة ولا شو مقدمتها؟ شو تصير مقدمتها؟ مقدمة شنو صار؟ عدم الأكل، راح يصير عدم الأكل إذن واجب. شو الأكل شو راح يصير إذن؟ حرام، ثبت المطلوب، انتهى خلاص. هذا مسك المقدمة، انت أكل ركية. نقول الصلاة الأكل مانع من الصلاة، فعدم الأكل شو يصير من قبيل عدم مانع بالنسبة للصلاة. هاي مقدمة أولية. مقدمة ثانية، إذا كان عدم المانع عدم الأكل من قبيل عدم المانع، فسوف يكون مقدمة المانع للصلاة ومقدمة الواجب واجبة. فالنتيجة إذن يصير عدم الأكل واجب، يعني الأكل حرام بالتالي، وبذلك سبق المطلوب. هذا يعبرون عن مسلك المقدمين. وأكثر من قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني عن الأكل مثلا، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل، إنما قال لأجل هذا برهان، لأجل هذا المسلك. ومن هنا وقع الكلام، هذا المسلك صحيح ومو صحيح. هذا المسلك مولانا إحدى مقدماته اللي ذكرناها هسه، إحدى مقدماته يبتني هذا المسلك علينا على هالمقدمة، أن عدم الأكل مقدمة علما، لأنه قبل عدم المانع مقدمة علما للصلاة، يعني عدم أحد الضدين مقدمة علما، لكن ضد الصلاة عدم أحد الضدين، عدم السواد مقدمة نقول علما للبيان، نقتنع على هذا المطلب. إذا قلنا عدم أحد الضدين عدم الأكل ليس بمقدمة، إذا ما راح يصير واجب. احنا قلنا واجب باب مقدمة الواجب، فيكون نثبت ان عدم الاكل مقدمة للصلاة، يعني عدم احد الضدين مقدمة للمن لوجود الضد الاخر، عدم السواد مقدمة لوجود البياض. ومن هنا انفتح في علم الاصول مبحث جديد عميق، ام جديد وهم عميق، ان عدم احد الضدين هل مقدمة لوجود الضد الاخر ولا، عدم السواد هل مقدمة لوجود الضد ولا. هذه الابحاث الاصولية صار وبحث عميق كما سألت، نشوف شنو شلون. بس الذي جارهم الى هذا البحث شنو هو؟ مسلك المقدمين، لان القائد شوف ارتباط المسائل الأصولية شنو شلون اللي بيصير سبب الى القائل بان الامر بالصلاة يقتضي النهي عن ضد الخاص. سلك يا مسلك اكثر من قلت سلك مسلك المقدمين، ومسلك المقدمين يقول سامنا عليها من على ان نقول تارك احد الضدين مثل ترك الاكل نوع مقدمة للضد الآخر للصلاة، عدم السواد تركتها مقدمة للبياض. من هنا انفتح كلام جديد، هذا بعد بحث مستقل. يعني احنا راح نعطل هسه مبحث الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده انا الضد او لا يقتضي، راح نتركه ترى. راح ندخل ان شاء الله ما ادري في يوم يومين ثلاثة اكثر من شوف في هذا، انه هل عدم احد الضدين مقدم، عدم السواد مقدم لوجود البلاغي ولا مو؟ اذا تفلشت اذا هذا ما اقبلنا مولانا مسلك المقدمة راح يصير شنو؟ فاشل، لان مبني على المقدمة. فمن هنا راح نتكلم عن عدم السواد، كلها مثالنا بهذا راح يصير ترى. عدم السواد المقدمة للبياض ولا؟ طب يلا بنظرك شنو مقدمة؟ قد انت تقول ايه ايه ايه ايه مقدمة ايه بلي هاي حضرة جنابة قد تقول. ليش هيك تقول؟ تقول لان السواد مانع من وجود البياض، وعدم المانع من جملة مقدمات من عدد ذا الحلة، يعني راح يصير مقدمة. عدم الرطوبة مقدمة لوجود الإحراق، فيصير عدم السواد، سواد مانع قلنا من وجود البياض، عدمه مقدمة لوجود البياض، وبذلك ثبت المطلوب. حتى ابتداء الحكاية تطرح او يجون العلماء حينئذ يشوفون هاي الحكاية صحيحة ولا لا. فالخلاصة خلاصة اطرح لك المطلب ماذا من الاول الى الان حتى حينئذ اطبق هالمقدار وبعدين نشوف التتمة شلون تصير. في الامر الثاني صاحب الكفاية يريد يبحث ان عدم السواد هل مقدمة للبياض، وهذا يريد يبحث ان عدم عدم ضده هل مقدمة لوجود ضده الاخر ولا. لكن المنشأ الذي خلاه يبحث هذا المبحث او يترك مؤقتا لمدة يومين او ثلاثة مسألة الامر بالشيء هل يقتضي عن ضد عن ضد ولا، الذي دعاه ان عمدة من قال بان الامر بالصلاة يقتضي عن ترك الاكل سلك ما يقتضي عن الاكل سلك مسلك المقدمين، يعني قال ترك الاكل مقدمة للصلاة، يعني ترك هالضد احد ضدين مقدم لوجود ضد الاخر. فاحنا خلينا نبحث صدق ان ترك احد ضدين مقدم لوجود ضد الاخر ولا. يلا صدق يا الاساس بحث بعد مستقل بيناتنا. قلنا لعل قائل يقول بالي بالي صدق، لان السواد مانع من البياض وعدم المانع من جملة الفعل يعني مقدم لوجود الاحرام، فيصير عدم السواد مقدم لوجود البياض. هاي الحكاية الابتدائية راس الخيط هذا. هسه بعدين ما ذلك نشوف هذا الكلام تام البرهان تام ولا سنجي نشوف. خلنا نطبق العبارة الثاني. امر الثاني ان الجهة المبحوث عنها في المسألة، في هاي مسألة الامر بشيء يقتضي عن الضد، وان كانت الجهة المبحوثة شو اللي عن من نبحث احنا؟ الاقتضاء وعدم الاقتضاء. شنو جرجركم ان عدم السواد مقدمة للبيع؟ شنو ربوط هذا؟ هاي يقول اصبر ان الجهة المبحوث عنها في مسألتنا مسألة الامر بالشيء يقتضي عن ضده، وان كانت هذا الجهة المبحوثة انه هل يكون الامر اقتضاء بنحو من الحال المذكورة، يعني الحال المذكورة الثلاثة يا عينية يا تضمن يا التزام، حكينا عن هاي الجهة. الا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص قال الامر بالصلاة يقتضي عن ضد الخاص عن الاكل، هو هذا البرهان فيما تدد الخاص فقط ترى. ليش؟ انما هو ذهبوا اليه لاجل توهم مقدمية ترك الضيق ترك الاكل للصلاة فيصير واجب فيصير اكل حرام. كان المهم صرفه لما كان عمدة القائمة الاقتضاء لأجل أنه ترك على ضد المقدمة كان المهم صرف عنان الكلام في المطان إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدم يا مقدمية أن عدم أحد ضد عدم الاقتضاء عن مقدمة البيابي ولا. فنقول وعلى الله يتبين مستعد الآخر دماء وعلى الله الاتكال إن توهم توقف الشيء وهو البياض. من السابعة تلزم القلم بيدك وتتبع، وإلا ترى إذا شوي تيهتيج تروح السالفة. فدير بالك كل زين فوق ذهنك إن توهم توقف الشيء يعني بياض. على ترك ضده يعني على ترك على عدم الثواب ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين. أكو معاندة منافاة تامة بين ثواب وبين بياض. وقضية يعني مقتضى، مقتضى المضادة والمعاندة مقتضى أشياء مدى مضادة أكو عن هذا يصير مانع من وجود ذاك، ثواب يصير مانع. قضية المضادة والمعاندة شنو المضارعة بينهما، يعني يصير كل واحد مانع من وجود الآخر. هو ليش هاي اشتايتي حتى يقولك هذا المانع من جملة المقدمات، اصبر بلي. وقضيتها يعني مقتضى المعاندة والمضادة الممانعة بينهما، بين شنو ضد الممانعة شنو، يعني كل واحد يصير مانع من وجود الضد الآخر. ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات، عدم المانع جوه المقدمات، عدم الرطوبة جوه المقدمات وجود الإحراق. فإذا من جملة المقدمات إذا راح يصير عدم الثواب، ثواب مانع قلنا عدم هو راح يكون مقدم علمك للبياض ترك المطلوب. إحنا نريد نشوف عدم الثواب مقدم البياض ولا ترك المطلوب، هذا البرهان البداية. بس شوف الجواب الاخندي على ذلك شنو شلون يجيب قدس سره بجوابين، بجوابين يجاوب. شوف بالله جوابين. الجواب الاول يقول قدس سره انه صحيح اكو فرد معاندة قوية بيننا وبيننا، منافرة قوية بيننا وبيننا، بين السواد وبين من عركة قوية أكد بيناتنا، نزاع قوي بين السواد والبياض صدق كما قلت. لكن هالنزاع القوي لا يقتضي أن عدم واحد متقدم إعلاما مقدمة، عدم واحد عدم السواد مقدم علما متقدم علما على الآخر على وجود البيان، يقتضي هذا الشيء. مو خل أقول أن هذا الشيء هذا كفتوا له. لما نقول عدم السواد مقدمة، ترى معنى مقدمة يعني يعني يعني لازم المقدمية يعني عدم السواد راح يصير متقدم علما بالرتبة، بس طبيعي المقدمة دائما متقدمة بالرتبة أقوله، ما أقول بالوجود الزماني، متقدمة على هذا المقدمة، فراح يصير عدم السواد متقدم على من؟ على وجود البياض تقدم رتبة. على أي حال فخلاصة صاحب التدريب المعاندة صحيح موجودة على الرأس صدق عركة ونزاعك وقوي بين السواد وبين البياض، لكن هذا أقصى ما يقتضي ماذا؟ أن السواد ويا البياض ما يجتمعون، لكن ما يقتضي ان عدم السواد يصير متقدم على من؟ على البياض. مو الذي يقول عدم السواد مقدمة يعني يجعل عدم السواد مقدمة لمن؟ متقدم على من؟ على البياض. لا، ما يقتضي ان عدم السواد متقدم على من؟ على البياض. كيف يكون مولانا؟ شلون عدم السواد متقدم على البياض والحال بين البياض ويا من؟ ويا من؟ ويا عدم السواد كمان الملائمة والمحبة والأخوة. ايه؟ مو البياض المن يحب، ما يحب خلق السواد، قلنا كمان المنازع. لكن ما اسمع ويا عدم السواد يشوف كمان الملائمة يقبله تعال كمان الملائمة، لأن هو ما يجتمع البياض ويا من؟ ويا السواد. اما ويا عدم السواد كمال الملائمة. فمع كون انه البياض ويا عدم السواد بينهما كمال الملائمة، كيف يصير عدم السواد متقدم على من؟ على البياض الرتبة. معلاش يقول عدم الثواب مقدمة للبياض، يعني متقدم راح يصير عدم الثواب على البياض بالرتبة، مع أنه أنا الآن قلت لك البياض أخ حميم، أيمن حميم لعدم الثواب، بينما كمان الملائمة يقول أنت أريدك إيه أنت عدم الثواب البياض، يقول أريد عدم الثواب بينما كمان الملائمة. فإذا كان بينهما كمال الملائمة، شلون شيء لازم يصير عدم الثواب متقدم؟ مو معنى متقدم على رتبة مو رتبة ماذا؟ البياض. إذا معنى عدم الثواب مقدمة للبياض يعني رتبة متقدمة، فإن المقدمة رتبة متقدمة، فراح يصير رتبة عدم الثواب ويا ذا مو رتبة واحدة، رتبة متقدمة، عدم الثواب ورتبة متقدمة على من؟ على ذا. والحال قلنا كمال الملائمة بينهما، كمال الملائمة يقتضي عن المرتبة شنو؟ واحدة. لو يقتضي عن المرتبة اثنين تصير يقتضي عن واحدة هذه، وإلا كمعنى ماكو كمال الملائمة. فإذا لابد مرتبتهم واحدة، فإذا مرتبتهم واحدة إذا لا يكون عدم السواد مقدمة لمن؟ للبياض، ما راح يصير بعد مقدمة، لأن المقدمية تستلزم اختلاف المرتبة، واختلاف المرتبة باطل. ليش باطل؟ لأن كمال الملائمة موجود بين عدم الثواب وبين البياض. هذا رد المن خلاص ترى هذا، بس هذا رد وجداني يسمونه، هذا رد وجداني. فالرد الأول لصاحب الكفاية، إذا كنت تختصر هالشي بعد خلاص، الرد الأول لصاحب الكفاية على هذا البرهان الذي ذكرناه هذا صار أنه يقول أنا أسلم حكايتكم عن كمال المعاندة المنافرة هذا حش سطرة، والمنازعة والمشاجرة بين الثواب بين البياض موجود، لكن هذا أقصى ما يقتضي أن في عالم الوجود البياض ويا الثواب ما يمكن أن يحصل في عالم الوجود لأن كمال المنازعة، لكن ما يقتضي أن عدم الثواب متقدم ومقدمة، إيه معنى مقدمة يعني متقدم بالرتبة، متقدم على البياض لا، فإن البياض له كمال الملائمة عدم الثواب، ومع تمام الملائمة لابد رتبة واحدة عدم الثواب ويا البياض، ومع وحدة الرتبة يعني معنى على أنه عدم الثواب بمقدمة للبياض، وإلا إذا مقدمة يعني الرتبة مو واحدة. أقول ترى التعليق صغير أكو أذكر عنه، أنا أذكر تعليق صغير، تعليق صغير وهو أنه يظهر من صاحب الكفاية أن بين الشيئين إذا كان تمام الملائمة فلازمه أن رتبته تصير واحدة. نقول هذا احنا ما افتهمناه، هذا من عرفه ليش، بل إذا بينهما كمال الملائمة لازمه هما واحد في الوجود، يعني شنو واحد؟ يعني في السماء، يعني متى ما وجد هذا يكون هذا وياه، مثل انت شايف اصدقاء اثنين واحد يحب الاخر يا اخي فالك محظة ما تدري شنو شلون، في مثل هالحالة هذا اقصى ما يقتضي ماذا؟ انه بالزمان لابد ان يكون واحد، يعني متى ما هذا حضر بالزمان ذاك ما تكون يحضر، لكن كمال الملائمة ما يقتضي وحدة الرتبة، فان بين العلة وبين المعلول كمال الملائمة، العلة دائما تشبك المعلول والمعلول دائما ويا العلة يحبه يحب هكذا، لكن هل معنى ذلك رتبة واحدة؟ لا، رتبة العلة متقدم، فكمال الملائمة ما يقتضي وحدة الرتبة، ما هذا حاجة صاحب الكفاية لن نقول على أشي. فالخلاصة صاحب الكفاية أثبت أن عدم السواد خلاصة ليس مقدمة للبياض، ليش؟ لأن لو كان مقدمة يعني رتبة عدم الثواب متقدمة على البياض، مع أن رتبة واحدة لأن بينهما كمال الملائمة، إحنا نقول كمال الملائمة ما يقتضي على أن الرتبة واحدة، هذا الرد الوجداني، وبعدين الرد الثاني نشوف شلون نطبق العبارة، وهو توهم فاسد ياهو، هذا البرهان أن يقولون عدم الثواب أثبتوا به عدم الثواب مقدمة باطل، ليش باطل عدم السواد مو مقدمة للبياض؟ وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين بين السواد والبياض، صحيحة مسلمة ما ننكرها احنا، لكن لا تقتضي الا هالمقدار. يا مقدار انا ما يشتغل عن في التحقق عن في الوجود، يعني ما يمكن عن سواد عن بيض اكو بيان واحد اكثر من هذا يقتضي، قصدي اكثر من هذا يعني شنو اكثر من هذا لا تقتضي الا هذا، يعني الاكثر ما تقتضي انت يكون تعلق، يعني ولا تقتضي اكثر من هذا وهو ان نقول بانه عدم السواد عدم حذف الدين متقدم ماذا على وجود هذا الدراق، لا هذا ما يقتضي. اقصى ما يقتضي كمال المعاندة ان سواد ما يرمز اكثر يشتغل عن في انواع، اما لكن ما يقتضي على انه عدم السواد متقدم على البياض. وحيث بس الان يريد يثبت انه رتبة واحدة، وحيث لا منافاة اصلا، شوف المطلب صاحب الكفاية هكذا يصعب بالالفاظ، وحيث لا منافاة اصلا بين احد العينين، بس احد العينين يعني ياهو احد العينين يا السواد يا البياض مثل هيك شيء، بس احنا اخذنا البياض مثلا احنا في امثله مثال ايش تاخذ البياض، وحيث لا منافاة بين احد العينين وهو البياض، العينين يعني السواد والبياض احدهما وهو البياض، وبين من بين هذا ما اكو منافاة، وبين من نقيض الاخر، نقيض الاخر من هو يعني عدم السواد، عدم السواد يسموه نقيض، نقيض من نقيض من عدم السواد، نقيض من نقيض السواد يو يسموه مولانا بديل السواد، بديل ايه لان هو يو سواد لو عدمه، فالعدم بديل، هذا انتو افتكروا من تعبيراتهم يعبرون عن نقيض الشيء ببديله، ليش عبروا بالبديل لان السواد اذا هو موجود موجود، اذا ما موجود يكون بداله شنو الموجود، نقيضه بديله، عشان نقيضه عدم السواد فيصير نقيض بديل، فلذلك صاحب الكتاب صار بناء يتفنن بذني التعبيرات بديل وكذا، ليش ايش انقذني، وحيث لا منافات اصلا بين احد العينين وهو السواد البياض، وما هو نقيض الاخر، نقيض الاخر يعني نقيض السواد، نقيض الاخر نقيض السواد وهو ماذا عدم السواد، عدم السواد اللي هو نقيض وبديله، يقول هذا عدم السواد نقيض اخر نقيض السواد، لو تقول بديل السواد نفس الشيء بعد بديل السواد هو، بل بينهما كمال الملائمة، بين شنو البياض وبين عدم السواد، يقول احلى هو يريد يبالي البياض يريد عدم السواد، هو البياض ما يحب السواد لكن هو عدم السواد، اي يقول تعال احسنت كامل، لما كان بينهما كمال الملائمة بينه وبين من بين البياض وعدم السواد، لازمه عن شنو نقول كان احد العينين الذي فرضنا، احد العينين الذي فرضنا هو البياض مع نقيض الاخر وما هو بديله، نقيض الاخر وهو شنو وما هو بديله الذي قدنا ذي عدم السواد، كان بين البياض وعدم السواد وما هو بديله في مرتبة واحدة، يعني كان البياض وهي عدم السواد في مرتبة واحدة، وما عدم السواد متقدم من دون ان يكون جلبا ما يقتضي تقدم احدهما، احدهما وهو ياهو عدم السواء على الآخر وهو البياض كما لا يخفى، فكما أن قضية المنافاة يقول الست ليش تروح بعيد، هذا مو الرد الثاني، هذا مو الرد تتم هذا، يقول ليش تروح بعيد، هو تعال في النقيضين، في النقيضين مولانا وجود الإنسان وعدم الإنسان، هذا أعطي لك طرح السؤال، هم أكو فرد واحد يقول عدم الإنسان متقدم ومقدم لوجود الإنسان، ماكو فرد واحد ماذا؟ ماكو فرد واحد يقول على أنه ماذا؟ على أنه الإنسان ويا عدم الإنسان، مع أنه كمال منافرة بينهما بين وجود الإنسان وبين شنو؟ عدم الإنسان، بينهما كمال المنافرة، لكن كمال المنافرة هذا لا يقتضي أن يفرض أنه عدم أحذني مقدم على من على وجود الآخر، هذا لا يقتضي ذلك، يعني لا يقتضي أن نقول على أنه هذا عدم هذا النقيض، هذا النقيض ياهو عدم الإنسان، نقول بأنه عدم عدم الإنسان متقدم على من على الإنسان، ما كل واحد هذا الحكاية يقول بل يقولون على أن رتبتهن واحدة، رتبتهن ماذا؟ واحدة. فيتبين أن كمال المنافرة بين الإنسان وعدم الإنسان مقصد وجود مقدمية في البيهات النقيضان. هاتش يقولون شئنا في النقيضان أقبلت فضدين همات، فضدين همات، فضدين يعني شنو؟ سواد وبياض، هم نفس الحكاية. نقول كمال المنافرة بينهما لا تقتضي أنه شنو؟ عدم ولد واحد متقدم على الأبد على وجود الآخر، كما في النقيضين كمال المنافرة. هناك يا هل ترى هم واحد قال كمال المنافرة يقتضي أن عدم أحد النقيضين متقدم ومقدم؟ نقول ماذا؟ ماكو أي فرد واحد يقول أن عدم أحد النقيضين مقدم علما لوجود النقيضين الآخر، كذلك في مقامنا عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة ومتقدم على وجود الضد الآخر. بلا يقول هاي تتم للتوضيح، كما أن قضية يعني مقتضى المنافاه بين المتناقضين بين الإنسان وعدم الإنسان لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، عدم أحد النقيضين تقدم ارتفاع، ارتفاع على عدم، تقدم عدم ارتفاع شيء لا عدم، تقدم عدم أحد النقيضين في ثبوت الآخر. كذلك في المتضادين كيف؟ هذا منا شروع في الرد الثاني، منا شروع فيما أقرأ لك الرد الثاني وتتمته باكر إن شاء الله. الرد الثاني هذا إيش نقول؟ نقول لو كان عدم السواد مقدمة علما للبياض، نسأل البياض يا بشن شلون؟ إذا كان عدم السواد مقدمة للبياض، شو البياض ما مقدمة لعدم السواد؟ يعني إذا كان عدم السواد مقدمة علما للبياض، هو ليش عدم السواد مقدمة للبياض؟ لأن السواد معنى عن البياض، فعدمه من باب عدم المانع يصير. فالبياض يتوقف على عدم السواد من يبقى من باب توقف الشيء لمن؟ على عدم مانعه. هاي النقطة الأولى. كذلك يلزم وجود البياض موقف على من؟ على عدم السواد من باب توقف وجود ماذا؟ من باب توقف العفو عدم السواد موقف على البياض لازمه على انه اذا كان اذا كان البياض هو اتشنجو اذا كان البياض موقوف على عدم السواد لازمه في مثل هذه الحالة عدم السواد هم موقوف على من؟ على البياض، على البياض عدم السواد هم يصير موقوف على من؟ على البياض، لأن المانعية طرفين، لأن كما هذا مانع لذاك، ذاك مانع ماذا؟ لهذا. فإذا قلت بعد كرر خلاص ترى هو إذا قلت البياض موقوف على من؟ على عدم السواد. ليش؟ من باب السواد مانع، فيتوقف البياض على عدم المانع. خو أسألك عدم السواد شلون يتوقف عدم السواد على أن البياض موجود؟ يقول لا، يكون تقول إيه. ليش يكون تقول إيه؟ لأن المفروض أن المانعية ماذا؟ طرفين من كلا الطرفين، كما البياض مانع عن السواد، السواد مانع للبياض، فتصير ممانعة طرفينية، ولازم ذلك توقف الشيء ماذا؟ على نفسه. فالبياض موقوف على عدم السواد، وعدم السواد موقوف على من؟ على البياض. فالبياض موقوف على نفسه، وهذا دوره. هذا الرد الثاني يطبق العبارة. كيف يعني؟ شلون نقول ان البياض موقوف على عدم السواد؟ ولو يعني والحال لو اقتضى التضاد، هاي المعاندة والتضاد بين السواد والبياض، لو اقتضى توقف وجود الشيء، وجود الشيء يعني ياهو، وجود الشيء يعني ياهو البياض، على عدم ضده، على عدم السواد من يابا، من باب توقف الشيء على عدم المانعه، لاقتضى هذا التضاد، لاقتضى هذا التضاد أن يتوقف عدم السواد على من؟ على وجود الشيء. من يابا عدم السواد يتوقف على وجود البياض؟ من يابا؟ من باب توقف عدم الشيء إعلاما على مانعي، لأن عدم السواد يتوقف إعلاما على وجود ماذا؟ المانع من السواد وهو البياض، لأن البياض هم مانع من السواد، فعدم السواد موقوف على وجود المانع وهو البياض. بداهة ثبوت المانعية في الطرف، يعني كما السواد مانع من البياض، البياض مانع لناس المانع، وكون المطاردة عطف تفسير من الجانبين، يعني واحد ينافي الثاني، فكما وجود هذا موقوف على عدم هذا، عدم هذا موقوف على وجود ذاك، وهو دور واضح. يعني يصير البياض موقوف عليه من على البياض، او عدم السواد موقوف على عدم السواد، نفس الشيء، وهو دور واضح وماقي. هذا كل الذي درسنا باكر ان شاء الله يجي راجع الى هذا الدور. فالدور انا اليوم قرأته حتى انتوا يبقى في ذهنكم تتأملون به، حتى الردود الذي تأتي غد تتلقوها ماذا ان شاء الله بالعجل، لان الردود الذي تأتي كلها على هذا الدور. والحمد لله رب العالمين.